الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 209 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 210، وهو أحمد بن محمد بن القاسم المكنى بأبي الحسن المعدل، وأعتقد أننا قد علمنا هذه النسبة وبيناها، الأنماطي، وقلنا هذه نسبة إلى بيع الإيه؟ الأنماط، وهي الإيه؟ الفرش اللي بتسموها أنتوا السجاجيد، بلغة العرب يقال الفرش ما يفترش يعني. المقرئ، قلت إني الحافظ ابن عساكر بعدما تحدث عنه وعن سنة وفاته، وقد ذكرناه في المحاضرة السابقة، فقد توفي في سنة 418، قلت إني الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا قد تعرضنا له بالشرح والبيان والتفصيل في المحاضرة السابقة، ثم ساق بسند أحمد هذا قصة أوردها الأصمعي، وقد رأينا من خلال هذه القصة حديثا طويلا دار بين ابن وبين أبيه، إن دل فإنما يدلل على أن الابن كان مسيء الأدب، كان مسيء الأدب مع أبيه بشكل واضح. وبالطبع هذه القصة من سمعها في المحاضرة السابقة كان يضحك، وفي حقيقة الأمر هو أمر يبكي وليس يضحك. وقد انتهيت من هذه القصة بسؤالين. السؤال الأول، قلنا راوي القصة وهو الأصمعي هذا من يكون؟ ثانيا، لماذا ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة؟ لماذا ذكرها وهي تمتلئ بسوء الرد وسوء الأدب من الابن لأبيه، من الابن لأبيه؟ يعني يكفي أن ورد في ثناياها أن الأب يقول لولده أنت كلب، فقال له الكلب لا ينجبه إلا كلب، فيكفي أن يقول لأبيه هذه الكلمات. فكان لابد أن نسأل لماذا ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة بما فيها من سوء أدب من الابن إلى الأب. أولا نقف مع السؤال الأول، من هو الأصمعي؟ طبعا الأصمعي دي ليس اسم، وإنما هي نسبة، يا رجل كنية، الكنية ما بدأ بأب أو أم، أما أن يقال قاهري مصري طنطاوي هذه تسمى نسبة. والنسبة أحيانا كما قلنا إنها أنت أحيانا تنسب إلى صنعة، أحيانا تنسب إلى بلد، أحيانا تنسب إلى جد، أليس كذلك؟ ودي كلها مرت علينا، اللي بينسبوا إلى الصلعة زي الأنماطي زي ما شفنا، وزي النحاس وهي إلى صناعة أو العمل فيه النحاس وما إلى هذا. كذلك في نسبة إلى بلد، ودي مرت علينا كتير، بغدادي نيسابوري كذا كذا كذا كذا كذا، تمام. كذلك بيبقى في النسبة إلى الجد، النسبة إلى الجد، وهذه أيضا مرت علينا، وهذا أيضا مثالها. فالأصمعي نسبة إلى أصمع، وأصمع هذا اسم رجل وجد لهذه القبيلة، وهذه القبيلة قد نزلت البصرة، وكل من تولد من هذه القبيلة ينسب إليه فيقال إيه؟ أصمعي، فيقال أصمعي. هذا الرجل الذي روى هذه القصة وله ترجمة في كتب الرجال، في كتب الرجال، وهو اسمه الحقيقي عبد الملك ابن قريب. اسمه ايه؟ عبد الملك ابن قريب، وهو مشهور بهذه النسبة تماما. فالأصمعي هو عبد الملك ابن قريب، خلاص، كان من أهل البصرة كما قلنا، ولكنه ألف حياة البدو، كان يترك المدينة ويعيش مع البدو، يسير معهم في البادية والصحراء، ومكث فيها سنينا وأياما. أتعرف لماذا؟ شوية مية، ما تخافش، مش قنابل ولا حاجة. فعاش في الصحراء مع البدو، وعاش سنين، وقطع من حياته عمرا طويلا يعيش في البادية وفي الصحراء، ويعاشر أهل البادية وأهل الصحراء. أتعرف لماذا؟ لا، ليه؟ وانتوا عارفين ان البصرة اقرب ما تكون الى دول الخليج، الكويت والمملكة العربية السعودية، فكان يروح مع البدو العرب الخلص ويمكث معهم. لماذا؟ لانه اراد ان يتعلم العربية الخالصة. شوف، عاش الحياة دي كلها علشان يتعلم اللغة العربية، ما يأخذها من القواميس وما الى هذا، وانما يأخذها من لسان العرب. ودي خير من يعلمك اللغة العربية، انك تجلس مع العرب، وكل قواميس اللغة العربية اللي انت بتقرأها دي اخذت من اللسان العربي، اخذت من اللسان العربي. يعني كانوا العرب ينطقون العربية بالسليقة، احنا احتاجنا بقى للقواعد والمش عارف ايه والاعراب والصرف والنحو والبلاغة لجهلنا باللغة لجهلنا باللغة العربية. أما العربي فكان بالسليقة، يتولد هو بيتكلم كده كما يتعلم من أبويه، واللغة تكتسب. تعبيري واضح؟ اللغة تكتسب، يعني ما فيش إنسان بيتولد لسانه كده، ما فيش إنسان بيتولد. ما تفتكرش إن أنت عشان مثلا عربي أهو ابنك يتولد عربي خلاص، لا، خليه يتولد وخده مولود كده، وروح وديه أمريكا ولا إنجلترا ولا أي بلد من هذه البلاد، هيرجع بيتكلم بلسانهم. ليه؟ إن اللغة إيه اللي بيحصل لها؟ تكتسب، بتكتسب، تتعلمها. ولذلك اللي بيتولدوا في دول أوروبا مع إن أهليهم بيبقوا عرب، لكن بينطقوا باللغة التي يعيشون فيها، لأن كل اللغة اللي حواليه بيسمعها كده، فبيطلع يرددها كما يسمعها، كما يسمعه. فاللغة اكتساب. ومن هنا حتى اللي بيذهب ويسافر هذه الدول، هذه الدول، واخد بالك، فيعني امرأة تربطنا بها قرابا بعيد، وهي امرأة يعني عجوز، وهذه المرأة كثيرا ما تنطق بالحكمة ولا أحب أقعد معاها. فأحد أولادها سافر أمريكا ومعاه دبلوم، يعني ما كان يحسن حتى اللغة، ما كان يحسن اللغة، فقعد بقى في أمريكا بقاله 10 سنين، فأرسل إليها دعوة. فلما ذهبت وعادت بقول لها كيف حاله؟ قالت لي الواد ما بقاش مننا، يعني بيرطن زيهم. قالت لي فانا بسجيتي، طبعا انت عارف بقى النساء الامريكيات تتجوز امريكيه هناك، فهي طبعا بتتصرف بطبيعتها، امراه فلاحه كبيره في السن، فتقول لي كل شويه الاقيها انفعلت، انا مش عارفه بتنفعل ليه، تقعد ترطن هي والواد ولا انا فاهمه اي حاجه، لكن كل اللي عارفاه ان هم بيتخانقوا وهي بتشتمني بس، ما اعرفش اكتر من كده. فشوف لسانه اتحول خلاص على حسب الايه، على حسب ايه البيئة التي يعيش فيها. فاللغة اكتساب، اكتساب. فهذا الأصمعي أراد أن يكتسب اللغة ويأخذ هذه اللغة فعاشر العرب الخلص في البادية وفي الصحراء حتى يأخذ منهم اللغة العربية كما هي غضة غريرة كما هي ولذلك كان يشار إليه بالبنان، هذا الأصمعي يشار إليه هو عبد الملك، هذا يشار إليه بالبنان في اللغة والأدب، وهو معدود ضمن أصحاب اللغة وأصحاب الإيه وأصحاب الأدب. ومن هنا قالوا بقى إنه وهو قد توفي في سنة 215 وكان قد عاد إلى بلده البصرة وتوفي بها ودفن بها، وشهد له أهل التاريخ الذين ترجموا له أنه كان يعني بحرا في اللغة العربية، فكان يحب أن يجالس العرب ويسمع منهم. ولذلك القصة التي تراها بين يديك الآن أو التي ذكرنا والتي ذكرناها في المحاضرة السابقة، هذا الحوار الذي دار بين الابن وبين أبيه، الابن عربي والأب عربي، وهو شهد هذه الواقعة ونقلها وذكرها كما جرت أمام عينيه. ولذلك من ضمن ما بيقال في الترجمة عنه أنه بيقول أنه والأصمعي قد أكثر الحكايات عن الأعراب، من كثرة معاشر الأعراب وشاف منهم كان يكثر الحكايات عنهم، فنقل هذه القصة والتي جاءت وفي سندها أحمد هذا الذي نترجم له. قالوا إني لماذا جاء لنا بهذه القصة، الإنسان بحسب نظرته للأمور، عشان تبقى عارف، كانوا جابوا مرة زمان وكان كل يعني جيلنا زي ما بيقولوا كان يقعد يردد هذه الكلمات في المدارس وما إلى هذا، كانوا جابوا مسرحية زمان اسمها مدرسة المشاغبين وأثرت في, في, في, في الجيل كله القضية إيه؟ إنه المسرحية دي زي ما جابت خيبة عيال، جابت إزاي تغير حالهم وبقوا صح، لكن كل الجيل خد الايه؟ خد الوحش. ايوه خد الخيبه. واحنا زي ما قلت عاملين زي صفائح الزباله ننتقي الاوساخ. يعني تشوف الحاجه وتسمعها ما تاخدش منها غير الحاجه الخايبه، فشوف بقى الجيل بتاعك كانوا يقعدوا يجيبوا المسرحيات دي زمان ومش عارف ايه وما الى اخره، خلاص؟ وكان ما فيش وعي كافي بقى بحرمه التلفزيونات واللي بياتي فيها واللي والاخره، وكنا عيال صغار واهالينا ما كانت تمنعنا من مشاهده مثل هذه الاشياء. اثرت هذه الاشياء في الجيل باكمله واصبح بيتكلم بهذه اللغه الساقطه، وحصل ان في مدارس اتضرب فيها مدرسين وكذا وكذا وكذا انطلاقا من من من هذا. اللي بيحدث ان الاشياء التي فيها سلبيات الأصل إن الإنسان ينظر إليها فيتخلى عن هذه السلبيات ويدرك إن العاقبة في السلبيات دائما لا تكون إلا بالخير. ومن هنا القرآن الكريم زي ما أتى لك بحكايات، ودعك بقى من المسرحيات والكلام الفاضي لك، أضرب لك مثال، لكن خلينا بقى في إطار الحق الذي نتكلم فيه، إن القرآن الكريم بيأتي لك بقصص عن أمم، أليس كذلك؟ هتجد ان في امم اساءت وقلت ادبها والقران بيذكر هذا، واستطالت على انبيائها وكانت العاقبه وخيمه. ليه؟ عشان بكل بساطه يقول لك اوعى تكون كده، خلاص اوعى تكون كده. ده شيء. الشيء الثاني اني فاكرين هناك حديث في سنن ابي داود، رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه جاره بيؤذيه، خلاص؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إيه؟ قال له دع مسكنك وأخرج متاعك إلى الطريق، فإذا سألك أحد فقل لأن جاري يسيء إلي. فالرجل كل اللي عمله إنه راح جاب متاعه وحطه في الشاة، يوم يعدي محمود مثلا، ايه يا عم انت مطلع في الشارع وساب بيتك ليه؟ يقول له جاري. يقول له يا للدرجه دي؟ الله يلعنه. ايه غاري، الله يخرب بيته، غاري كل اللي ماشي بيعمل كده، كل اللي ماشي بيعمل كده. فقعدوا يدعوا عليه، يدعوا عليه. طبعا النهارده في بلات يعني، الناس سيد عليه دي مش مشكله، المهم ان انا انتصرت ورميته في الشارع، هو ده المعنى اللي في دماغه. لكن شوف قد ايه الرجل كان يخاف من دعوات الناس عليه، انه خرج واستسمحوا وصافحوا وعادوا، واقسم الا يؤذيه، واقسم الا يؤذيه، الا يؤذيه. من هنا ولهذا بقى قالوا ان الحافظ ابن عساكر بيسوق او ساق مثل هذه الواقعه، ساق مثل هذه الواقعه مش عشان تقلدها، لا، علشان لما تسمع ان الابن قال لابيه كده هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ الله يلعنه، الله يلعنه. فهيحذر كل ابن ان يسيء الى ابيه، لانه سيدرك ان ذلك اذا وصل الى الناس سوف يلعن. خلاص؟ فهتقعد تقول الله يلعنه، ده مش متربي، ده مش متربي. فالناس هتقعد تلعنه، تلعنه. خلاص؟ وسكت هتحكم عليه بانه قليل الادب، فاوعى تبقى قليل الادب. ادي واحده. الثانيه ان مفيش شك ان من زرع حصد. فدي رساله ايضا الى الاباء، رساله ايضا الى الاباء. ولذلك ورد في القصه ان الاب قال بما معناه، بيقول لابنه انك ما تربتش، فقال له يبقى ما تلومنيش. تلوم مين؟ تلوم نفسك، تلوم نفسك. وده اللي انا دايما بقوله وهقعد اقوله لان القى الله، ان انت لما بتنجب طفل او طفله منذ حداثه سنه، خلاص بتعوده على الاستطاله على الكبير، على الكبير. فتلاقي الراجل جاي الشغل الصبح يقول لك الله امبارح حصلت حكايه، انا ميت على روحي بالضحك، الواد دف عليها وضربني على قفايا، تصدق والله؟ ودي موتاك على روحك بالضحك يا اهبل. ما هو انت دي مقدمه للي هيجرى لك بعد كده، دي مقدمه للي هيجرى لك بعد كده. خلاص؟ وبعدين يدخل عليه عمه، عمه شتمه، يالا شتمه، ويشت معاهم ويضحك ويحضنه ويبوس فرحان قوي. فشوف بتربي فيه ايه؟ بتربي فيه انه لا يحترم الكبير، انه عنده استطاله على الكبير. ده حتى من هم بيبداوا يدقوا الهون على دماغه زي ما بيعمل النساء الجاهلات، بتقعد تصلح له قالب وتفسد له اخر. اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك من البدايه كده، واخد بالك انت؟ من البدايه كده. وبعدين يتربى الجيل على كده، البنت اتعودت تشتم امها وتف عليها، والابن اتعود ينعن سنسفيل ابوه ويشتم عمه وتف على خاله. خلاص، هي المساله كده، المساله كده. وبعدين تيجي فيما بعد بقى تقول له ايه؟ الله يلعن ابو اللي رباك، ما انت اللي ربيته، ما انت بتلعن نفسك، انت عملت ايه؟ وتيجي يقول لك ابني تربيته وسخ. طب كويس، ما انت عارف نفسك اهو. فعلا فعلا. فخدها قاعده دايما كده، اللي بيزرع بيحصد. طبعا هيبقى في كل قاعده ليها شواذ، يعني سهل جدا ان تربي تربيه حسنه، ها، وتحسن التربيه، وبعدين يفسد الولد، يخرج يتلم على شله فسدانه وما الى هذا فيسيء اليك. هذا بلاء من الله، هذا بلاء من الله. وهذا ما حدث مع سيدنا نوح، يعني نوح، سيدنا نوح ابنه خرج الكافرين، هذا نوع من انواع البلاء. لكن القاعده العريضه من الناس هي مقصره في تربية أبنائها، وهذه حقيقة وبتدفع الثمن. إن بنعلم أولادنا الكذب، لا قول مش هنا، لا قول بابا ما جاش، لا ده سافر، لا مش عارف إيه، فيطلع الولد بطبيعته كذاب. بنعلمه إزاي يفضح أسرار الآخرين، يبقى جاي من عند عمه، من عند خاله، من عند مش عارف، يقعد يحكي أنا شفت كذا وقلت كذا، إيه وإيه اللي جرى وإيه اللي واتكلموا عننا، طب ومش عارف إيه، طب وكلوا إيه، طب وجابوا إيه. فبيطلع بنفس الاسلوب، بنفس الصوره. بيتعلموا ازاي يغتاب الاخرين، مش فضح حصانه بس، ازاي يغتاب الاخرين. ده انا ضربت لكم مثال زمان لو تفتكروا، وانا بتكلم عن الامانه من حوالي 20 سنه لو فاكرين انتوا، وقلت ان في حاجه اسمها يعني امانه السر، امانه السر. وضربت مثالا بحديث صحيح في صحيح مسلم، قلت سيدنا انس وقد كان صبيا طفل بيلعب مع الاطفال، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الصبيه، فارسله في حاجه، فابطا على امه. وسلام الحديث ده لازم يتحط في المعاهد اللي بتطلع مربين وتعلمه ازاي يربوا، قمه في التربيه والله. فأبطأ على أمه صبي، شوف طفل. فلما عاد وقد استبطأت قالت أين كنت؟ فقال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فسألته ماذا كانت حاجة رسول الله؟ بعدك تجيب إيه تعمل إيه؟ شوف الطفل. فقال لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. فقال لها أقول لك شوف تربية، ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. هبقى عيل من دول دلوقتي شفت ايه عملت ايه من الالف للياء واستزنم وتفضيح اسرار. خلاص شوف ما كان لي ان افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تعرف سيدنا انس حدث بهذه الرواية وقد بلغ من الكبر عتية. خلاص فكان قاعد بيحكيها لاحد التابعين فبيقول له بقى انا كنت وانا صغير حصل كذا وحصل كذا والنبي ارسلني في حاجه فعدت. فامه بتساله ها ماذا كان حديث رسول الله؟ فقال لها ما كان لي ان افشي سر رسول الله. ما قالتلوش بقى لا وحياه امك ما هتنام ولا غير لما تقول وتجيب شبشب وتضرب فيه وبتاع. شوف تربيه وشوف الام. فقالت له يا بني اياك ان تفشي سر رسول الله، خليك كده خليك كده. فالتابعي قاعد، طب الكلام ده من 60-70 سنة خلاص فقعد منتظر بقى ان انس يقول له. فنظر اليه وقال له ولو حدثت بذلك احدا لحدثتك الان، فما تفتكرش ان انا هقول لك، بس كنت مستني انت تعرف برضو مش هعرفك. ومات انس ورحل على الدنيا ولم يعرف ما هي الحاجة التي ارسله اليها رسول الله. شوف الادب، شوف الادب، شوف العيال، شوف اتربوا ازاي، جيل اتربى ازاي، مش جيل كليات فسدانه وتعليم فاشل وتعليم فاشل، لا شوف الجيل اتربى على موائد الاسلام فاتربى صح، اتربى صح. لكن اليوم عيالنا حاجه غريبه الشكل، حاجه غريبه، تحس انهم شياطين في صوره اطفال، شياطين في صوره اطفال. دي حقيقه، دي حقيقه. ده تقصير منين؟ ده تقصير من الاباء. فايضا من الأغراض التي ساق إليها الحافظ ابن عساكر هذه القصة لتكون أيضا يعني جرس إنذار للآباء أن أنت ما تزرعه سوف تحصده، سوف تحصده. هتربيه إزاي وتعوده على إيه وتعلمه إيه وتفهمه إيه وإيه القيم اللي أنت تزرعها فيه. لكن زي ما قلت لك جيل والعياذ بالله ملوش حل، ملوش حل. نسأل الله لنا ولكم السلام. والقضية فين؟ القضية في الآباء والأمهات، في وفيك وفي الزوجة اللي في البيت وما إلى هذا. خلاص هذا فيما يتعلق بهذه الرواية. وقد عرفت من هو الأصمعي وعرفت لماذا سيقت هذه القصة. بينتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا إلى أحمد 211 وهو أحمد بن محمد ابن كيسان. بيقول انه كان بأطرابلس وانه نزل دمشق وكان مقرئا، وكان ايه مقرئا يعني من اصحاب القراءات، ولذلك ولم يسق له روايات. مش عارف ايه اللي بيحصل. نعم حلت المشكلة، هم مش متفقين مع بعض. خلاص فأقول إنه كان من القراء، واخد بالك، وقد أجيز زي ما بيقول الحافظ ابن عساكر للقراءة في سنة 393 وخلصت القصة. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 212 وهو أحمد بن محمد ابن محمد المكنى بأبي الحسن المزني. طبعا احنا قلنا مزني دي نسبة إلى ايه؟ ها؟ مزينة قبيلة ومرت علينا 50 مرة. المتوفى في سنة 388 يعني توفي في سنة 388. وهو بيقول انه ايضا قدم دمشق وسمع بها وحدث، وليس له عند ابن عساكر روايات. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 213، وهو أحمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله المكنى بأبي حامد، المكنى بأبي إيه؟ بأبي حامد. خلاص. النيسابوري، طبعا دي نسبة إلى نيسابوري، دي مرت علينا كتير. الحيري، والحيري دي نسبة إلى بلدة تسمى الحيرة، وهي إحدى بلاد خراسان وليس بور، مش تبقى عارف. خلاص. الحيري يقول الكرابيسي، الكرابيسي. يبقى احنا خدنا عد علينا كم نسبة؟ اتنين، ودي التالت، اتنين ودي التالت. نيسابوري ده نسبة إلى البلد الأم، حيري ده البلدة اللي من ضمن البلد الأم، زي ما أقول المصري القاهري، واضحة كده؟ خلاص. إيه بقى الكرابيسي؟ الكرابيسي نسبة إلى الكرابيس، والكرابيس هذه نوع من أنواع الثياب، الثياب، وكان من يتاجر في هذا النوع من الثياب ينسب إليها، فيقال الكرابيثي، زي ما بيقال الكتاني نسبة إلى ثياب الايه؟ الكتان، الكتان، فيقال الكرابيصي ده نسبة إلى ها إلى إلى البيع الكرابيس، وهو نوع من أنواع الثياب. القاضي، وده ليه؟ لأنه تولى القضاء، ولا مانع أن يكون قاضيا وأن يكون تاجرا، وأن يكون تاجرا، تاجرا. وإحنا قلنا إن أهل زمان كانوا يعني يعشقون التجارة، وأيا كان وضعهم لكنهم كانوا يعملون بالتجارة، وكان منهم الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يحب العمل بالتجارة، وخاصة إن الحث على التجارة والعمل في التجارة ده مما يعني ذكره القرآن الكريم. وإذا رأوا إيه؟ تجارة. ففي التجارة دي، والنبي عمل بالتجارة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الصلاة والسلام. هو ساق الحافظ ابن عساكر له حديثين. الحديث الأول هو في سنده، وهو ينتهي إلى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا هذا الحديث من الصحة بمكان، وهو يعني أشهر من أن نتحدث عن صحته، حديث في جل كتب السنة وفي مقدمتها البخاري، في جل كتب السنة. وهو أريد بس أن ألفت النظر إلى شيء في نطق هذا الحديث، في نطق هذا الحديث. في مرة من المرات ذكرت هذا الحديث فنطقته كما أقول لكم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجئت في مرة أخرى ونطقت هذا الحديث هكذا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. راح واحد بعت لي ورقة وقال: يعني احنا عارفين ان انت بتقول انك بتحسن اللغة، فمرة تنطقها مضمومة ومرة تنطقها مكسورة، ويعني هي مضمومة ولا مكسورة؟ هذا من جهل الناس باللغة، هذا من جهل الناس باللغة. الكلمة الواحدة من الممكن، من الممكن، طبعا مش كل حاجة مش على كيفك تفتحها وتكسرها وتضمها، ده مش على كيفك، لا، لكن هي من الممكن أن تنطق بأكثر من شكل. يعني وده كلام ما بنقولوش للناس حتى لما بنيجي بقى نفسر القرآن الكريم عشان ما تبقاش المحاضرة عصيبة على رؤوس الناس. خلاص؟ يعني مثلا لما جينا نفسر سورة النور، فالله سبحانه وتعالى استفتحها بقوله سورة أنزلناها، وهي مشكلة عندك في المصحف هكذا سورة أنزلناها. خلاص؟ بنيجي نعرفك يعني ايه كلمه سوره، وهي من الصور ومن السراد ومش عارف ايه، ولماذا سميت العدد من الايات بسوره، كل ده احنا قلناه في التفسير. لكن مش هقعد اقول له بقى قرات سوره انزلناها وقرات سوره انزلناها وقرات سوره انزلناها. تخيل ولو سمعت قارئا للقرآن الكريم بيقرأ هكذا لا خطأ عليه. أنا ما بقدرش أعمل ده في الصلاة بقى. يعني لو جيت أصلي وجيت قلت سورة أنزلناها على المسجد كله ورا مني بيقول لي إيه؟ سورة. خلاص خلاص. خلاص. ده ليه؟ ده والعرب تنطقها بهذه الأشكال وكلها صحيحة وكلها صحيحة. خلاص. سورة دي لوحديها فيها وجهين من الإعراب، وجهين من الإعراب، تضم على أنها مبتدأ وتضم على أنها خبر. فتضم على أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي سورة، وتضم على انها مبتدا سوره اسم جاي في اول الكلام اهو. خلاص شوف كل حاجه وتقعد بقى. ولذلك مسكوا وجوه الاعراب في كلمه سوره دي، لو فتحت كتب التفسير باللغه ومسكت وجوه الاعراب في كلمه سوره دي هيغشى عليك، هيغشى عليك. ده نقول بتوع العلم الاكاديمي، مش تقعد الف محاضره وانت بتفسر، لان اللي في المسجد مش عايز اعرابها، وعايز ايه معناها، انا عايز افهمها ازاي بس، هي كده ومش عايز اعربها. خلاص. وتنطق سورة، والتقدير اقرأ سورة انزلناها. اقرأ فعل وفاعل، اقرأ انت سورة، ادي المفعول، فتقرأ كده. وفي تقدير اقرأ بسورة انزلناها، يبقى انا ضمت وفتحت وكسرت. الثلاثة وردين، الثلاثة وردين. خلاص. الكلام ده اللي بقوله ليه؟ تيجي تقول رأيت الشيخ محمدا، وممكن تقول رأيت الشيخ محمد. تخيل ليه؟ ليه؟ لو خدت محمد على انها بدل او عطف بيان لكلمه شيخ، يبقى هتقول محمدا، لان رايت اللي هو الا فعل وفاعل، راى والا، يبقى الشيخ مفعول به، فمحمد لو صارت بدل للشيخ او عطف بيان يبقى لازم تكون محمدا. ولو اعتبرتها مبتدا بخبر لمبتدا محذوف والتقدير رأيت الشيخ هو محمد، فجاز أقول محمد وجاز أقول محمد. نفس الكلام هنا، بني الإسلام على خمس، على حرف جر، وخمس مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، يبقى بني الإسلام على خمس. لو خدت الكلام اللي جاي ده بدل للخمس، وكل ما صح ان يكون بدلا صح ان يكون عطف بيان الا في مواطن مش حد محاضره بقى في اللغه العربيه، لكن لو خدتها على انها بدل او عطف بيان يبقى هتقول تكسرها زي خمس، فهتقول شهادتي ان لا اله الا الله، واقامي الصلاه، وايتائي الزكاه، وحجي البيت، وصومي رمضان. ولو خدتها على انها مبتدا خبر لمبتدا محذوف والتقدير، بني الإسلام على خمس هي يبقى هتنطقها ازاي بقى؟ إقام الصلاة أو شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلا الوجهين في الإعراب صحيح. فلما أنطقها مرة مضمومة ومرة مكسورة، ما يطلعش واحد يتفزلك ويقول لي أنت مرة كسرتها ومرة ضمتها، هي إيه بالظبط؟ هي الاثنين بس أنت مش عارف، بس أنت مش عارف. وده كلام أحيانا بيحدث على المنبر، أحيانا بتعمد وبقولها بمليفيا، بتعمد في بعض الكلمات أنطقها بتشكيل ثم أنطقها بتشكيل آخر. ليه؟ بيبقى نفسي الناس تسألني علشان يتعلموا لغة عربية. أنا بقوله عشان يتعلموا لغة عربية، وهي بالطبع لغة قد أمتناها. ولخير ما فعله الأزهر بي، وبقول ابن لي فيه، أنه جعلني أعشق اللغة العربية، أعشقها. ليه؟ لأن ما في علم في الأزهر كنا بندرسه زمان دلوقتي أنا معرفش في المعهد بيعملوا إيه، يعني لا علاقة لي بالمعهد الأزهري، معرفش بيعملوا فيها إيه، لكن فيما مضى كل علم كنا بندرسه بيربطه لنا باللغة العربية. يعني لما كانوا بيدرسوا علينا التفسير كانوا يدونا تفسير النسفي، والنسفي رجل سلفي لغوي، يعني كل تفسيره قائم على، أو جل تفسيره قائم على اللغة العربية، فيربطك باللغة. خلاص يجي يديك حديث يقول لك معاني الكلمات ويقول لك إعراب الكلمات. ما اعرفش في طلبة في الأزهر هنا بيدوم الكلام ده دلوقتي؟ ما اعرفش، انا اعرف دلوقتي الأزهر يعني الحمد لله المعاهد ساحت، الحمد لله، الحمد لله طمنتني، بس برضه مش هيبقى زي زمان. خلاص، لكن دي حقيقة. فربطوك باللغة العربية وحببوك في اللغة العربية. صحيح كانوا بيدرسوها بطريقة بيخة ومملة، وكتير من اللي بيدرسوا في الأزهر كرهوا اللغة العربية، لكن أنا واحد من الناس عشقت هذه اللغة، لأن أنا من الصغر بعشق التفسير، فكنت بعشق هذه اللغة. فبقول إني هذه قضية تتعلق بالنطق حتى لا يعاب إذا ما نطقنا الكلمات القادمة والعبارات القادمة بالكسر، وإذا ما نطقناها بالضم. ولذلك تجدها في بعض حتى كتب السنة أحيانا مشكلة بالكسر وأحيانا مشكلة بالضم. هذا ليس خطأ في الطباعة كما يعتقد البعض في الكتابة، وإنما هذا وجه لغوي وذاك وجه لغوي. طبعا هذا الحديث حديث مشهور ومعروف ومشروح عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل فيه الإسلام وكأنه بنيان يقوم على دعائم. دعائم يعني إيه؟ يعني عمد ليه خمس عماويد: الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت لمن استطاع إليه سبيله، صوم رمضان. هذه عمد الإسلام، وهي التي تفرق بين المسلم وبين غير المسلم طبعا تبدأ بالشهادة. باقي هذه الأعمال لها ارتباط خطير بالشهادة. يعني أنت شهدت أن لا إله إلا الله، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم تترك هذه الأمور. ولذلك قال أهل العلم: ترك هذه الأمور تكاسلا وإهمالا يعرضك لإسقاط الشهادة. يعني بيقربك قوي منين؟ من الشرك والعياذ بالله، من الكفر بالله، بيعرضك لده. وللأسف الشديد أنا بعجب والله إن في ناس بتملك كل هذه الأسباب. يعني خلاص طالع مسلم قادر يصلي وعنده مال يستوجب زكاته ويؤهله للحج وعنده صحة يستطيع بها الصوم، ومع هذا والله لا يفعل شيئا من هذه الأمور. أنا بحلف بالله، والله الذي لا إله إلا هو، لا يفعل شيئا من هذه الأمور، من هذه الأمور. أقربها امرأة يعني اتصلت بي وهي لم تفق إلا بعد وفاة زوجها، إلا بعد وفاة زوجها، وزوجها كان بيعمل في يعني عمل مرموق، ومش هقول طبعا، مش هقول طبعا، ومات موتة غريبة هقول لك عليها. يعني هي بتحكي لي، بتقول لي طلع يظبط يظبط اريال فوق السطوح، وقع سمعوا جلبة في العمارة اللي هم فيها ولقوه في المنور تحت، خلاص فقد حياته في لحظة، وهو لم يصل إلى 40 بعد. تسمع منا هذا الشاب بقى، هذا الرجل بقى يعني ورث من أبيه الملايين. حديث هذه المرأة معي إنه ما كان يصوم رمضان، ومع ما كان معه من ملايين بتقول لي للأسف كنا بنذهب، ده هي بتدور له الآن على حاجة تعملها له يعني تصلح له ما أفسده في حياته، وموته ده كان سبب في توبتها هي، يعني أثر عليها كانت زيه، يعني هي باعترافها إنها كانت زيه. فبتقسم لي بالله بتقول لي كل سنة كنا بنروح نصيف شوية في تركيا وشوية في فرنسا وشوية في لبنان، وما فكرنا في يوم من الأيام إن إحنا نعمل عمرة أو نحج إلى بيت الله الحرام. لما بيبقى آدم عنده يعني ده الواحد، ده في ناس والله الذي لا إله إلا هو، ده في ناس بتوفر من قوتها عشان يطلع يعمل عمر، والله بيوفر من قوته، من قوته. وفي ناس عندها ملايين، وفي ناس تقول لك تصدق والله، تقول له ما حجتش وما طبعا، يقول لك مش فاضي مش فاضي، وبعدين تلاقيه بيهجص وبيعمل مش عارف ايه. فلابد ان انت تلتفت الى ان هذه عمد، دعائم، دعائم هي التي قوائم. لو اعتبرنا أن الإسلام سقفا، أن الإسلام سقف، لو اعتبرنا أن الإسلام سقف، يبقى إيه اللي بيرفع هذا السقف؟ إيه اللي بيرفعه؟ هي القوائم دي. سقطت سقط، سقطت سقط. فهذا من الأحاديث كما قلت، وأنا لا أريد أن أطيل الكلام عنه فيه، لأنه من الأحاديث المشهورة المعروفة وكتير بيتكلموا عنه في المساجد، ولكن هذا الحديث جاء في ترجمة هذا الرجل. الحديث الآخر الذي ساقه ابن عساكر في ترجمة أحمد النيسابوري الكراديسي، وهو حديث بينتهي سنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهنا أنا مش حقف وقفة، ده أنا حقف 50 وقفة بقى، 50 وقفة. ليه؟ لأن ما فيش شك إن إحنا في بلد منحل. يعني اوعى تقول لي حتى اللي بياخدوه من الإسلام، يعني لما يجي يقول لك إحنا ماشيين في دهب الإسلام، لا يأخذون إلا رخص أهل العلم التي هم محجوجون فيها. ولذلك كل القانون المصري عندنا مبني على أخطاء أبي حنيفة، مش فقه أبي حنيفة، تعبيري واضح، مش فقه أبي حنيفة، لا أخطاء أبي حنيفة. أبتدي أتكلم، تعرف لما تقولي الكلام ده، أنا مرة استفزيت واحد كده من علية القوم، فبتكلم معاه فبيقول لي يعني ازاي والاسلام واحنا في الاسلام واخدين. قلت له يا اخي انتم ما اخذتم في قوانينكم الا سقطات ابي حنيفه، يعني زلاته، وكل فقيه له زلات، ما اخذتم الا هذا، هاج وماج. وبعدين أصر أن يقنعني ان اعظم فقه هو فقه ابي حنيفه، وبعدين قاعد جنب منه واحد مطيباتي، انت عارف الناس دي دايما اللي يعني هيجي معايا انا لازم طيب له، فازاي والفقهاء عيال على ابو حنيفه والاليه، مش عارف هو بقى لسه بيعرفني الكلام ده. قلت له اذا انت تقر معي ان فقه ابا حنيفه ياتي في القمه؟ قال في شك. قلت له طيب، ابو حنيفه يقول في الغناء الجلوس اليه معصيه والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر. طب ما بتاخدش دي ليه؟ انت مش ماشي على ابو حنيفه، خدها خدها. قال ده فقه؟ قلت له والله فقه ابو حنيفه، والله العظيم، والله ودرسناه في الازهر، والله احنا طلبه كده اتربينا عليه. قلت له والله، قلت له ده حديث هو بيستند اليه. قال لي وده صحيح؟ قلت له لا مش صحيح. قال لي طب امال ايه بقى؟ قال طب ما انتوا اللي خدتوه بالفقه بتاع ابو حنيفه برضه بقى حديث مش صحيح. اشمعنى ده دلوقتي اللي بيبقى صحيح خلاص يتباع السلامه؟ فهي دوله تكيل ب 100 مكيال، ب 100 مكيال. المهم المكيال يكون ايه؟ على الهوا حبيبي، بس على الهوا، اديله مكيال على الهوا، على الهوا. فعندنا، ودي من المصائب الحادثه عندنا في القانون المصري، انه الحديث ده بيقول لا نكاح الا بولي. يعني ممكن البنت امها تزوجها وهل تصلح المراه للولايه؟ طبعا مش هتكلم في كل ده، انا مش هتكلم فيه، انا هتكلم في حدود اللي ايه؟ الحديث اللي قدامي اللي هو ماسك قضيه اشتراط الولي في النكاح. لكن دي حاجات قالوها خلاص. طيب وماذا تفعل المراه اذا كان وليها عاضلا لها؟ يعني بلغتنا احنا بيطفش العرساه، مش بيحصل كده؟ في ولي كده بيطفش العرساه، خاصه اللي عايشين بجنون العظمه، يجي واحد لبنته مش من مستوانا، لا ده مش معاه قدنا، لا ده مش عارف ايه، ده ايه، في خربانين في مخهم كده، في خربانين في مخهم كده خلاص. رابعا، خامسا، ما زعلش يا سيدي، خامس، المرأة التي تنكح نفسها بغير ولي، وخاصة ان الحديث قال كنا، ده هنجيل ده كلام ابي هريره، كنا نعد الزانيه فينا التي تزوج نفسها بنفسها. فده كان ابو هريره بيقول كنا نعد الزانيه، فمن نكحت نفسها بغير ولي يقام عليها الحد، حد الزنا يقام عليها الحد، وهل يثبت لها مهر؟ يعني هنروح نقول العقد ده مش نافع خلاص. طيب يثبت لها مهر؟ مش كل دي اسئله، وفي ما هو اكثر، لا يعني لا يحضرني لكن هيجي معانا في الكلام، لكن في ما هو اكثر من هذا في مثل هذه القضيه. خلينا في القضيه التي اثرها هذا الحديث، لا نكاح خلاص، لا دي، لا دي احيانا تنفي الصحه واحيانا تنفي الكمال. اللي بيحضروا معانا شرح السنه الامام البغوي تعرضنا لمثل ان لا دي احيانا تنفي الصحه واحيانا تنفي الكمال. خلاص، تنفي الكمال لما اجي اقول لا ايمان لمن لا امان له، يعني الغدار اللي ملوش امان لا ايمان له، يعني كفر خرج من المله. امال لا ايمان يعني ايه؟ يعني لا ايمان كامل، يبقى الغدر ينقص ايمانه، فدي ما تنفيش الصحه، ايمانه ما حدش يقدر يقول مش صحيح ويبقى كافر، لا ايمانه صحيح ولكنه ايمان ايه؟ ناقص. خلاص، فلا دي احيانا تنفي الكمال واحيانا تنفي الصح. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة كاملة مش متوضي، يبقى لا دي يعني لا صلاة ايه صحيحة، فنافت الايه فنافت الصح فنافت الصح خلاص. لا نكاح الا بولي، ده نفي كمال ولا صحة؟ كمال ايه؟ هو العقد فيه كمال ومش كمال؟ فقالوا عقد الزواج مفيش حاجة اسمها كامل وناقص، في حاجة اسمها يا صحيح يا فاسد. وعلى هذا لا دي ما تجيش تقول لي كمال وصحة، لا هي على طول تنصب الى نفي الايه الى نفي الصحة. انا اصرت الحتة دي عشان ما تجيش واحد يقول لك ما يمكن لا نكاح، يعني لا نكاح كامل. يا عم هو في نكاح كامل ونكاح ناقص؟ قول له انت عبيط، انت خدت القضيه دي بعبط. النكاح يا صحيح يا فاسد، مش يا كامل يا ناقص، لا يا صحيح يا فاسد. ومن هنا اذا دخلت لا يبقى هي على طول بتنفي الايه بتنفي الصح. انا فوقتك الحته دي عشان ما تضحكش عليك بيها، لان في اهل علم بتضحك عليهم بالكلام ده، منتسبين العلم والقاب بتضحك عليهم كده برضه. فلما يجي الحديث يقول لا نكاح الا بولي، يعني لا نكاح صحيح. ومن هنا صار بلفظ هذا الحديث الولي شرطا في النكاح، لانه هو الشرط هو الذي تتعلق عليه الصحة وعدم الصحة. اذا وجد صح الفعل واذا انتفى فسد الفعل خلاص. ومن هنا اشار هذا الحديث الى ان الولي، طبعا هو حديث صحيح عند ابي داود عند الترمذي عند ابن ماجه عند احمد في مسنده، حديث صحيح، ويعني ذكره شيخنا الالباني الله يرحمه في صحيح سنن ابي داود، حديث صحيح لا نكاح الا بولي خلاص. فصار الولي شرطا في النكاح، هذا ما كان عليه الصحابه، هذه واحد، وفقهاء التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وشريح وابراهيم الناخعي وعمر بن عبد العزيز، وده اللي مشى عليه سفيان الثوري، فقهاء، والاوزعي وابن المبارك، وعد بقى زي ما انت عايز. وهذا ما عليه عامة الفقهاء، عامة الفقهاء، أن الولي شرط في عقد النكاح، فلا يصح نكاح لامرأة صغيرة كبيرة بكر ثيب إلا بولي، إلا بولي لا صح، لا صح. ولذلك شوف أم أنس امرأة كبيرة وعندها أولاده، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها يقول أنس واستغفر الله أم سلمة، خلاص حقكم علي ماشي، دخلت طوق في ملوك وأنا في دماغي أنس خلاص. أم سلمة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها جعلت ولدها وليا له، وأم أنس لما ذهبت لتتزوج كان أنس وليا له. إذن لابد أن يكون لها في النهاية ولي، لابد أن يكون لها ولي خلاص. بل انت عندك قصة في القرآن سجلها، سجلها ربنا بيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية دي بيسموها بآية العضل، والعضل في اللغة العربية هو المنع الذي فيه نوع من أنواع الشدة أو الجور، مش أي منع. خلاص، إذن كلمة عضل في اللغة العربية معناها إيه؟ منع، ده المعنى الأصلي. فربنا بيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد ببلغن أجلهن انقضاء العدة. فالرجل إذا جاء وطلق امرأته طلقة رجعية، الشرع في خلال ثلاث حيضات إن كانت تحيض، ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض، إلى أن تضع حملها إن كانت حاملا، هي دي العدة. خلاص، بيديله حق مراجعة المرأة رضيت أم أبت، رضيت أم أبت قولا وفعلا. فأنت جيت طلقت مراتك طلقة رجعية اللي هي الطلقة الأولى أو الثانية، أنت طالق، بتقعد عدتها ثلاث أشهر ثلاث حيضات، حامل إلى أن تضع حملها، يعني مدة الحمل إن شاء الله تكون ساعة، يوم، تسعة أشهر، أنت ونصيبك. خلاص، المهم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خلاص، في هذه المدة، مدة العدة، أنت مش محتاج تجيني. يعني في ناس صار تجيني، أنا طلقت مراتي دي الأولى، طب يا عم رجعي، يقول لي طب ما أنا عايز أرجعها، طب أنت إيه اللي مانعك ما تروح مع السلامة كده؟ هو حد قال لك حاجه غير كده؟ كده، وانت فاكرها لازم تروح يوقفه شيخ ويقول له ايه؟ قول، شايف ايدي؟ قول استغفر الله العظيم، تبت الى الله، مش عارف ايه، ها قول، طبق له ال20 30 جنيه حطهم في جيبه، واخد بالك انت وروح. يا عم انت مش محتاج لده، انت لا تحتاج الى ان تكون غارما، ولا تحتاج الى ان تاتي الى شيخ. القرآن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك دي اللي هي فترة ايه؟ العدة، بشرط أن يكون الطلاق رجعيا. يعني ما تجيش بعد الطلقة الثالثة تبقى هي المرأة منك بائن وتقول العدة انتهت لما رجعها، لا، فده في الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى أو الثانية. خلاص، ولذلك أمرها الشرع أنها ما بتخرج من البيت. ليه؟ لأن رباط الزوجية بيبقى لسه قائم، مش عارف. ولذلك لو ماتت هي في العدة أنت ترثها، ولو مت أنت هي ترثك. ومن هنا قال الفقهاء يراجعها قولا فعلا، لا راجعتك خلص. ولذلك في ناس عارفة أن أنا شديد قوي، فيجي يقول لي أنا طلقتها وقلت لها أنت طالق، طب هي في العدة؟ أقول له روح قول لها راجعتك. يبقى مش مصدق أنا، بقول له بس كده؟ هو فاكر أن أنا هعمله كعب داير؟ لا، مش في كل الحالات يا حبيبي، مش في كل الحالات يا حبيبي. ايوه بس كده. ما هو هم للاسف في ناس تعسر فيما فيه يسر وتيسر فيما فيه عسر. يعني تيسر يبقى جاي مطلق مراته بال50 وخليه يروح يلم معاه، ويبقى مطلقه طلقه واحده رجعيه، ويقعد يقول له 50 جنيه وروح توب وحسس على الحديد وعلى الحجاره والكلام الخايب ده. لا، اذا انت الفرصه في يدك في فتره الايه؟ العدة. لو انقضت العدة ولم تراجعها ضاعت فرصتك، بتنقلب الطلقة من طلقة رجعية إلى طلقة بائنة بينونة صغرى. صغرى يعني إيه؟ يعني الكبرى بعد 3، ودي ما تحللكش، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكن الصغرى دي تحللك بس بإيه بقى؟ بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاها. يعني أكنك رايح بتخطبها، السلام عليكم أنا عايز أتجوز، مش عايز أرجعها، أنا عايز أتجوز، ويدفعوك مهر من الأول وجديد. شغلانة أنت متجوز مهر جديد زي كده على طول، أنت اللي جبته لنفسك، ما أنت فوتت على نفسك الإيه؟ الفرصة. فبيبقى من حقها القبول والرفض، ويبقى من حق أهلها القبول والرفض. خلاص، فالآية دي نزلت في صحابي، ده حديث البخاري، بيقول معقل ابن يسار نزلت فيه. زوجت أختي لابن عمي فطلقها، فانتظر حتى انقضت عدتها فبت طلاقها. بس لما العدة خلصت بقى الطلاق ايه؟ مبتوت، يعني زي ما قلنا بائن بينونة ايه؟ صغرى. ثم جاء يريد ان يراجعها، بعيد عن البخاري، وهي راغبة، يعني عايز، هي عايز طبعا في ظل القانون بتاعنا، يخبط اخوها يعترض، يخبط دماغه في الحيط، مالكش حاجة عندي وانا مش صغيرة، ما شفت القانون بيعمل ايه؟ بيعلمهم قلة الادب، وانا مش صغيرة خلاص، ورجعله ده بعيالي يلا، وفجأة ما يلاقوهاش ورجعت له خلاص خلص. وانتيت كم ناس يقول لك كان جوزها، كان فهي راغبة، راح لها هي، ذهب الى وليها اللي هو مين؟ معقل بن يسار. فمعقل كان غاضبا، قال زوجتك واكرمتك ثم طلقت وبتت، والله لا ترجع اليك، مش هرجع حالك. هي راغبه، ثم تتصل السماء بالارض عشان ربنا يقول للمعقل ايه بقى؟ فلا ايه؟ فاعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، يعني جوزها الاولاني ده، اذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني سبحان الله، سبحان الله، هذه الآية عمدة في هذا الموضوع يا ابني، خلاص، يعني اشارت الى انها ما كانت تستطيع ان تتزوج الا برضا، والا لمنعت وصار عاضلا لها. وشوف بعد ما نزل القرآن ما يقولكش والله، والله بعض الناس اقسم بالله تنتسب الى الاسلام، يقول لك لو جبريل قاعد قدامي بيقول لي لا مش همشيها برضه، لو النبي بيقول الحديث مش هعمل برضه. والله شوف بلغ سوء الادب والاستطاله والاستهزاء بالدين لدرجه فين. لكن هؤلاء كانوا واقفين مع كتاب الله، ومش في ربنا بيقول له فلا تعضلهن، يوم يقول لي ايه بقى؟ قال سمعت وأطعت، والله لا أعضلها، أزوجها وأكرمك، للجزء الأولاني، وكفر عن يمينه. حديث البخاري، وكفر عن يمينه. فهؤلاء الذين ذكرنا آنفا، جمهور أهل العلم والتابعين، فقهاء التابعين والسلف، اللي قالوا الولي شرط، يبقى استدلوا بالآية، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث ثالث، وهقوله لك طبعا. بعد كل ده يأتي أبو حنيفة ويقول الولي ليس شرطا في العقد. تفتكر ليه؟ وهكون فاكر ان هو قاعد كده ورد القرآن والسنة بكيفه زي ما بيعمله، لكن هو قال لا يشترط الولي في العقد. تفتكر قال كده ليه؟ ولسه في دليل ثالث هنقوله لك، عايز تعرف؟ إن شاء الله هشوفك يوم الاثنين بإذن الله، إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قبل ما تمشوا بعد إذنكم، يعني بعد إذنكم، خاصة إن إحنا في أول الشهر، إحنا معانا حالة في المسجد هنا مش عايزين نتكلم عنها، لكن معانا حالة محتاجة منكم إلى أنكم تقدموا لها يد العون. مش هقول أكتر من كده، بس مش محتاج بقى حد من قلبك ورقائك وما احط ايدي في جيبك بس احنا معانا حاله محتاجه الى ان تمد لها يد العون، مش هقول اكتر من كده. بس خلاص، اللي عايز بقى يعمل حاجه لله يبقى جزاه الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.